أحيانا صار هناك فاصل بين الحيض وبين ما يأتي بعده، هل هذا يكون دليل على أنها استحاضة بالتأكيد، ولا ممكن أن الحيض يجي متقطع؟ الحيض بارك الله فيك له علامة كما قال عليه السلام، دم الحيض أسود يعرف، وفي لفظ يعرف عليكم السلام، دم الحيض أسود يعرف عند النساء أو يعرف له رائحة معروفة، إذا راح كريهة، ثم هذا الدم حينما يأتي أوله يأتي بقوة وبكثرة وفي هذه العلامة أسود يعرف، ثم كل ما مضى يوم كل ما بدأ يخف ولونه يفهى حتى يصير كدورة، بعد الكدورة بيجي الطهر، يعني مادة بيضاء سائلة هي علامة انتهاء الحيض. فإذا رأت المرأة هذه العلامة معناها طهرت، فبعد ذلك يوم يومين رأت الدم، هذا ليس الدم حيض لأنه انتهت، والحيض لا يأتي مرتين في الأسبوع الواحد في الشهر الواحد عفوا. فإذا لكن شو ممكن يصير هنا؟ ممكن العادة تختلف، عادة المرأة تختلف، والاختلاف قد يكون من جهة كثرة أيام الحيض، أو كان يبدأ بأول الشهر صار يبدأ في وسط الشهر أو في آخره. هذه قضايا الحقيقة النساء هن أعرف بطبيعة الحال من الرجال عامة، لكن هذا إذا كنا فقيهات في هذه المسألة بالذات، والفقه أن يعلمنا أن دم الحيض أسود يعرف، وأن علامة الطهر هو أن ترى القصة البيضاء، وكل ما جاء بعد ذلك يكون استحاضة.